أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: هل يجوز تقبيل الفم للطفل الصغير مع الزوجة؟ لا، التقبيل إنما هو للزوجة. يكفي منك أنك تقبل زوجك يا أخي، إيش تبي بتقبل الطفل الصغير مع فمك؟ نعم.